ولو يعني بالابتسامة يعني صغير حد يقبل قن معاق مع بس يعني يبتسم يزهي يسي والمعس يعني إدبابة تحسن باللي اللي وسيلة يبدو معاس مصح يعني بتا قن حد يرقبت يشمئز منهم ولتقيم معاس تقيميت أو السلوكات يعني للأسف اللي أنت نغ الكار ولتقيم معاس يتكبر عنهم غرس تأثير سلبي حول الأولياء فورط في يمانس المدى بنا يعني أتنشمر ضرب إن شاء الله هاغني شمر أما شيء يعني المنوى والمعاقين ذهنيا هم فئة غرس تأخر وليس غياب تأخر في قدرات متنوعة قدرات ذهنية قدرات اجتماعية تكيف الاجتماعي قدرات حركية قدرات سلوكية غرسن تأخر برد يعني روطار وجي لش غرسن يعني ونقير باللي دقل مدني لهم فهما دقل مدني لهم تحسين دقل مدني لهم لا ينتجون دقل مدني لهم يعني ليس لهم دور في المجتمع لا دقل مدني تحسن فهما لمذن تبين طبيعتي وحديين تبين طبيعتي وشتيمين نتجن يؤدون يعني أدوار يعني مهمة في المجتمع لازم نكتشف لازم نصوب باش كدودن او نواجبو ان شاء الله امشي لنا يعني تاخر في شتى المجالات او تاخروا بنسب متفاوته يعني وجي كاع المتخلفين ذهنيا لن في نفس المستوى لغنا متاخرين بدرجه عميقه يعني تاخر عميق تاخر يعني ملحوظ اي انسان اترقب هذه حسه باللي ونيو غرس قلنا عن تاخر يمكن غير الدلال يعني لاصاش فام طمطوطي لانصار تحس باللي طفلي ولي اللي نورمال يعني غير الدلال لابد يعني سي المظهر سي الخارجي سي الحركات يعني الا الفئه الا وتنجم يعني تحس سيس التاخر على ضوء شهرين ثلاث شهور سيرتو بتا يعني ديك تمما الا نغص الخبره في التربيه أتنجم أتحس يعني أطفليو وجي أنا يتمس الحركة خطي أنا يتمس ردودة الفعل يعني لي ريفلكس خطي أنا يتمس صغت يعني أتبسم معاس نغطرار معاس ولا يعني لا يبادلها المشاعر تعادى يخزر تبرك نغ أتخزر معاس يعني أترقاتي دي يعني نظرس ثابت في جهة ما لا يتحرك لا يستجيب للمثيرات الخارجيه يعني هذه يمكن يعني مما تحس انت موني لان بعض الحالات كذلك نجمات نحسسيشن ضوض من 3 سنين 4 سنين ما ندي بين تاخر في المشي في الحركه في النظافه في الكلام خاصه في الكلام يعني المعاقين ذهنيا غالبا يتعدى غرس تاخر في الكلام يعني اي طفل غرس تأخر في الكلام يوض 4 سنين 5 سنين صديق أول صولي فصح يعني لديس بعض يعني المؤشرات باللي أطفليو ممكن أدعى غرس تأخر ذهني تلك الفئة إلا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكتشف أن غنس سيسن متخلفين ذهنيا الزوان اللي كول الزوان معزام خاطر هامي يعني غرس مستوى هايل من يعني التأقلم الاجتماعي أترقبت يعني أترقبت إنسان عادي يجر مع ميدا يسول مع ميدا ويعني ليش وليق مؤشر باللي طفلي متأخر بصح أجاود أعزام أسي يعني دي أطفى أعزام السنة الأولى دي حسة المعلمة دي حسة باللي أطفلي ليتجمع أصل المجهودات أطفلي اللي تهتم الوالدين سلام بدن بصح لغالب يعني ولي سبي داني أدي توجه الى المراكز الخاصه يعني باش كتوجه بحث واستقصاء هامي طفلي ولي اللي تبي هامي غرس بلوكاج كونيتيف يعني البلوكاج بتد المعنس ممكن خاطي التاخر الذهني يعني خاطي قنط في ولي تبي ولي عزم يعني متخلف ذهنيا خاطي لان اتفلاين الا غرسنا بلوكاج لاسباب اخرى اسباب اجتماعيه اسباب عائليه يعني داني أديس دور المختص في يعني إجراء استقصاء

النجم تنقسم الى ثلاث يعني ثلاث اقسام. غنغ اسباب قبل الولاده، غنغ اسباب اثناء الولاده، غنغ اسباب بعد الولاده. يعني مهم جدا ان نسن بعض الاسباب باش يعني انجكت الوقايه ماشي النجم بصح، يعني ولي يمكن انحد سواء يعني الفئته، ولي يمكن يعني باي حال من الاحوال عطاو ديك الوقت يعني ادعد لاش غنغ لاش، خاطر لان غلوبة الاسباب غير معروفه خارج يعني خارج نطاقنا، يعني لا يمكن التدخل فيها نتحكم فيها، يعني سواء مني او فئته موجوده ومنتشره في كل فئات المجتمع. الغني هذه يمكن هذه عاد غاس معاق، فقير هذه يمكن هذه عاد غاس معاق، عالم طبيب جراح هذه يمكن هذه عاد غاس معاق يعني عادي، انسان غير متعلم يعني كاع النغله كان معنيين من قريب ام من بعيد. يعني ولي يمكن يكن حدا ديني نشين الحمد لله لا فامي كل يجلس العامل الوراثي غير متوفر، يعني فئته ولي غمعني السيس لا، يعني عامل وراثي غرس الدخل بصح لان بعض العوامل غير وراثيه. ان يعني مثلا لي تريزوميك يعني لي مونغول يعني القرص المنغوليين، يعني انه يعني باش يسن عامل وراثي نغ يقن يعني يقن سوء التغذيه ما يقن شرع خلل وراثي، خلل في كروموزومات كروموزوم 21 انشطار الثاني هذه قاعد يسجن خلل، يعني ولا تحدوا لي تنجم تدخل غادي تحكم من غادي نمشي يعني لك غير معني سواء فيتو. مشينا اسباب قبل الولاده، اسباب قبل الولاده غن سوء تغذيه الام، غن يعني تسمم بماده الرصاص نغ بعدة مواد، غنغ يعني تناول الكحول طمطوتي لان تتناول الكحول نغ المخدرات نغ الايدز، انه يعني اكثر عرضه لون مرضه. كذلك غنغ مشينا يعني الخلل الكروموزومي 21 الاكثر شهره، لان 500 نوع لون خلل كروموزومي، يعني لان 500 نوع اشهرهم أو نونيو تقارن داون 21 أو كروموزوم 21 إلا يتود لي مونغوليا. لي مونغوليا كنا مشينا ديك الفئات يعني متشابهة غرسن يعني نفس الصفات تفد يعني غرسن يمتازون بلسان رخو وثقيل، ثم تفد كلين ديال سنسن صغار يعني يمين سن ولي تنجم سيني لسني التفد ديما يسنسن يفاض صغار غرسني دودان سن ديك الزال يعني دي زيوارن تاع غرسن صعوبات في الحركه الدقيقه تاع دازون سن ديال الساس طاون تي بزانين، يعني غرسن بعض الصفات بصح تخولن اثنين دخل دلنوع الا التفد يعني غرسن تقارن داون اعاقه متوسطه، الا ون التفد غرس تقارن داون اعاقه عميقه، الا ون التفد يعني جيدة إعاقة جيدة، يعني هذه نجم هذه المدبس نتير هذه المدبس نعزم الحروف، يعني ولادي لأنه كان رقبت من تقارن داون شو ترقبت من كاع كيف كيف مسح من خاطي كاع كيف كيف لأن الأنواع الأصناف. داني فيما يخص قبل الولادة، أثناء الولادة غرنغ غرنغ صعوبة عسر الولادة، عسر الولادة هذه يمكن هذه قاعديس اختناق بالحبل السري نغ يعني هذه مص هذه سول انه مني البلاع مني يعني سمني ينصح يعني تروى السبيطار نغ تروى يعني بطريقه محميه الطرق الحديثه يعني بريفي نغ قرشرا ونتقمر الثروه نغ يعني هذه يمكن الديلول يخنق الحبل السري طنطوطي لا تصرى ولا شخص الخبره كيفاش يعني تمعال تتسرح طفلي يعني ينجي البن كل ما نتاخر كل ما يعني الخلايا المخ لنحرك انت كل خليه تلمس ولا سكت الوظيفه الخليه تبات تحرك يعني وتدقل توني خليه مسؤوله في الفهم توني في النظر تو في السمع تو في الحركه يعني وتيزات صوت السبيطار لانزونتيا من نوت الخلايا سمني من احسن الولاده المحميه الولاده في مكان يعني مدروس ومهيئ خاصه طمطوط طروطه مزوارت ان طمطوط تزعدوك تلاج يعني دينوتيني غالبا يتعدى غرسنت او الخطر. كذلك يعني الولاده المبكره غرس التاثير بعض الامراض يعني السكري سقط عضلات في اليد ديس مماس تصاب مماس السكري يعني يتبقى بني يتلغى بنتيا غير ديت شهور بسوفرانتي الدمعة نتيا يعني ديس بعض يعني المخاطر لا لبعض الأسباب تسندخ بعد الولادة إلو الضغط في اليد بس عليه نورمال يعني وسيصر ولاد الحيط بصح نتولها يعني الإصابات الدماغية الخطيرة يعني يوضعت سنان غير قنشرة هذه يمكننا تسبب أو الأخطار كذلك يعني عدم التغذية الجيدة والمتوازنة هذه يمكن يعني تسبب إعاقة تسممات يمكن يعني تسبب الإعاقة كذلك خلال سبب اجتماعي سبب الاجتماعي هذه تشرق نطفلي في مكان يعني منعزل ليجلس أي مثيرات إهمال تام يعني أدي يمكن أو إهماله يعني أتيجي أدي عاد القدرات تمتاتنت بات القدرات اللي بنادم تستعمل أبدا تمتاتنت أبدا يتفاوح حسب لما الدفاق يعني أدي ودي تصدر ودي الله جمع ذن الدرقان طفلي يعني بعيد عن مستوى الأقرانس طروي لنا يعني 6 سنين 5 سنين ولهذا يعني مهم جدا أسند نسغلي جوي طروان مغ أسند نستيميل القدرات اللي غرسن يعني أتنشط صغز لي جوي أدي ركب صغز لي جوي لاندي سنت يعني استعمال للذكاء تطوير الذكاء أدي لون يعني مهم جدا يعني لاستيميلاسيون إثارة الطفل قبل ما غادي يبدا عزام مهم جدا تسلايت يعني تيشاسي قلنا يعني كتل فرصة غادي يبدا عزام أدي عاد يعني بري يعني واجد باش كدي بي باش كدي يعني هذه جردة فعل سريعة باش مصحات فلي سغادي عاد يتشن في مجتمع انك العائلة يعني تلها أخدام انك تلها وسميت لها تلها تجدين نطفل اني وحدس واستوفر الوسائل يعني عبارة عن حرمان يعني هذه توحرم هذه تشن ودي تسادي بدا عزم أبي نتعب مع التقيدات في غسل القدرات مصحلة غالب زديق قال جاو ضرب 10 سنين 5 سنين دي فقي وعزم ماشي نطفلني شيء فقد دي وعزم هامي خطر سي تغضى بزن يعني القدرات ني تغنت تستميلانت وتغنت نشطات وانا باختصار بيندوني يعني أسباب الإعاقة إمارة أنزو ديركت يعني لضيق الوقت أنزو الإدماج الاجتماعي والمهني إدماج الاجتماعي والمهني نوع الفئته با يعني أطفال سغادي عدى بزن يكدي في السنتر سغادي في السنتر قدي تعرف منه وقت المراحل الأول يعني سغادي يتف المرحلة الأولى القسم ممزوري اللي نديت في ديس بتي تدخ الوقت خاطر لأن تسنى البورس 15 عام 16 عام 17 عام يعني مشكل سغادي نديت في أطفالين 5 سنين أنا سوي زي نطفي يتد الوقت 5 سنين 6 سنين أول شيء أن نبدأ معس كيفش هذا عدد أطفالي مستقر خاطر غالبا انا نتفلاينو وتنجم من القيمه اللي يقولون كان يصلح وتنجم هذه قيم طاوله وتنجم هذه قيم وقت معين يعني يلهى القنشره التفت غير هذه بدا القنشره سيسيب هذا الزول شاد متخصص هذه بدا سيسيب هذا الزول نشي ناس نسلمت كيفاش هذه بدا نخدم اتقلع يعني كيفاش هذه قيم القسم كيفاش هذه تجي العلاقات مع بورسي لا مع المربيت يعني تنسو فختي غير مع محمد بابا برك مرض نسوف اختي غتنطور هذيك يعني اجتماعيا غتنطور اول السنه الاولى موني كذلك هذه عد مستقل هذه تسنان البورص يعني تفد مني غترقب مس مسكين روطار خاطر مني من باب الشفقه والرحمه تفد الجيس كلش ادي صدفلي وللسين ولا يعني أدنى شيء ودي سين ودي سير دي فسنسة استرز من العين السين دي وسير دي فسنسة دي فسنسة عموني يعني ودي سين كيفاش أدنى يعني أدنى سير هامي خطر ممني تسوى الفسك تسخد ناس كلش ولهذا يكتمم يعني غرسي قنوعة قانونيو التحسب نورمال السلم دا مشي السلم دي وضيضا أتجي المجهودات ماني يوض نشينا نكمل لصويت يعني نتفيد ممي إلا أنت يعني تعاون طروان سنسلم مدنسن تسند يعني بين أسقص نمزور يا الشهر شهرين يا أسنسي لي السنت يا خلاص يا أسنسي لي السنت نستقبل بورصة ضدن يعني أتربح أسقص هامي بس المجهودات برك بسيطة دخ أدي يمكن يقن حدا دي عاد غرس معاق يعني تزد المركز ولا قسم وعقف يعني سبقة المزوار عامين ديس المركز اسنوش إرشادات خاطي ديس الجمال دعوة 50 ديس يعني إذا كان فتح الباب مفتوح يوسي يخص يعني التوجيهات ديس اسنشن كيفاش تعمل معاز سيرتو وتسليكوش الطوضو تسليكوش المشكل تزعلوك خاطر وفهما القدرات نسن محدودة التفتر 4 سنين 5 سنين تسند المركز سليكوش يعني استقلالية استو تسليكوش هذه عادي يعني تناول ما نص زقة وحدس كذلك يعني مشينا الاستقرار استقلالية نخدم مع بعض نلون شي نطفلين يدول دي يعني غرس قلنا عن المسؤولية هذه بدأ قلنا خدمة تقلع الوقت يتغ لش رسولي ديك المسؤولية نزل سنتر بجنة ستيج هذه بدأ داني سيسيي بعد زوال إن شاء الله ضدنا سيسيين تعدى الصعوبة المادة مسح سقدي بيون مهارات ويعني نبدأ نخدم مال ديك ديك المهارات مهمة ومهمة جدا يعني أنت في سهولة من بعد أسنسل مد الأرقام أسنسل مد الألوان يعني لن يعني تحتاج أن بعد في الإدماج المهني يعني الهدف الهدف يعني قاعنا ونخدم سقدي بطل يعني 10 سنين 15 عام من مصر المركز خطي باش كدي قيمة المركز باش كدي نسوف خطيد أتنازل المجتمع تنزود بمهارات أدي نجم أدي خدم أدي نجم يعني أدي ود وظائف مصح يلزم أدي المد أدي المد بعض الشغول دو باز يعني أساسية أن أسيني المعلم سمتها أن ويد أنني نسيت فتك تحنوت أو ويد ربعة أنني تشغلني هذا زود بي أربعة سماني المد ربعة صغر يعني يسد المد المركز دخبش كس سيت في دون الأرقام يعني ديك العملية شقة وشقة جدا يعني تحتاج إلى تبسيط إلى يعني تنمو تبسيط وانت سماني بتوبي توبي نعاود ندول البنادم عادي كيفاش يلمد كيفاش يلمد نحاول نبسط الإنسان كيفاش يلمد الأرقام وسن واحد يتوارى يمني شكلني وسن ناس نبسط يعني خطوات اللي انت تول ما تيني دون انه ليس عزم الحساب قد نسمع قبل الحساب يعني اسنسل من التفكير المنطقي دابار اسنسل من التفكير المنطقي يعني الفرز مثلا عملية الفرز تساهم في الحساب يعني ادي عادي فرز قال لو نشغلوا من الكوزين نشغلوا من الحمام نشغلوا من الصالون هذه المدة بدأ يفرز الشغل ونيد قلنا عن التفكير المنطقي سغادي المدة تفلي شغله ومبعث سنجل العلاقات أنطور السليب السليب مستوى يعني تحتاج إلى يعني تدقيق ووقت واللي سمح أنا أفصل شغله المهم يعني سغدا التالي المراحل نبدأ مارو كل طفلي سنج برنامج بيداغوجي ونفسي خاص كل طفلي غص البرنامج خاطي كل قسم أني السنة الأولى غص برنامج خاطي كل طفلي القسم غص برنامج خاص خمسة بورس خمسة البرامج وني إلى يوض مرحلة ما قبل الحساب وني لا يوض في الكميات وني لا يوض في الأعداد يعني كل قند البرنامج المعلم حني ساعات تجا حصة حساب أتجي البالس لازو تستعزم خمسة البرامج مختلفة أتبدأ سوني أستوش أدي قدا أتزولوني يعني قن عمل يعني يستنطغي ربي ربادي قبل المهم يعني الفيت ساغة المدن الفيت ساغة يعني أتود مجن إن شاء الله نمشي مدى بنا أو المجهودته والقد عنا مني ساغة دفغن تخرج نص المركز أتزوان نخدم أتزوان ندمجن أمس المجتمع أمون يعني مشينا ليعزم ومن بعد يوضي كتل مرحلتيا خلاصها أتحسي لي أطفلية ولي تنجمة دبية خلاص ليش وجاريها خلاص أطفلية بلوكا يعني مثلا نضي عود في عملية الحساب الأعداد الفردية أزلس كم الأعداد العشرية ترقيد يا خلاصة ولي تبية يعني نضيع يا الوقت يا بعسيا خلاص نستوبها أو الدغير اللي يبيني إنه إن شاء الله هسكفان هتنوجه إلى يعني بريفورماسون توجيه إلى ما قبل العمل يعني تكوين مهارات يعني تحتاج العمل الحياة العملية سيرتو المهارات اليدوية يعني تنمية الأدواق الجانب الاجتماعي التنمنة ومشغوله إن شاء الله صغاد خاضي وضعت في 20-21 عام يعني ما روشان لغنو يعني تجربة مع مركز تكون مهني ضايت كيفاش يعني نوفر نبيد البرنامج تكوين مهني نحاول نأقلم تمعاسا نجس لكن تجلس إن شاء الله تكوين أدفغن بشهادة شهادة ومن بعد تسليكسيون البورس ني لان فرونت شهاد بورس اللي نجي ما سنوجد الدبلوم يعني تكمل لا فورماسيون سن توني ولاش في بورس العادي شي يعني نحاول نتاقلم طريقه تتاقلم مع سن صغادي بي الدبلوم يعني الذي استفاد السي غلوبه نشرة غادي نجي بس مثلا نجي دبلوم في الفلاحه خاص دبلوم في الفلاحه غادي زواصين دبلوم ني بس غادي نجي غادي يجي طلب قطعة أرض غادي يجي طلب بات ولي خدم ليس أنت غادي نجي التشريع اللي عندك المورد أنت يعني الإدماج يعني لا غير شنين كيفاش يعني نحاول أن أقلم يتشرى إمارو أو ندمجو يعني الإدماج المهني أهمي بات يعني بات يعني د الأثر بات يعني مميزاتنا من إدماجو اولا انظر للجانب النفسي والاجتماعي يعني صغر اطفالي معاق ذهنيا يعود دماره يعني الى مستوى معين يتندمج امس نكت الحركه اولا شيء اللي كان الفراغ نتسس الفراغ نشغلس الوقت اخاطر بتا ولي تندمج ديني ما نزوا ارزوا دي قيم الدور يا اولاد يعني اني تغي لمد السنتر الاخلاق تغلم متن داين المفاهيم البيداغوجيه تغلم متن بلا قدام بلا قدام وجي مشكلته شي غير قدام قدام تبدل سني سيغني شغل عنده شتي من يعني سيرتو تفضين بورس ني لهان سيسن تاوين سيسن الوقت وللاسف ولادي زعلك التفد يعني ساعه رقبت ماموني الكار بعد موشن التفد زعلك ليلها سيس يعني لي تاود الوقت سيس ليلها يعني للاسف يعني ترقب ماموني لا يعني أطفليني لا تحطم مستصدع يعني صغد تشرب بالشاي يزول خدم يكمل تمديد يزول خدم شني يعني أون يعني أون الأوقات إلى تحطم ديس إن شاء الله العام تلاش كمل أدي عديس قلت توازن نفسي يعني أدي حساب اللي إلا ينتج إلا درجة يعني إلا معامي الدن أدي عد غاسي قلت توازن نفسي كذلك صغد يتفخدم لان بعض الشغل تنتبي السنتر نبي يخدم يعني سغديت في الحياة العملية إلا دي التطور يعني أطفلي إلا في تطور ليلمن كذلك سغديت في الخدم أدي حس باللي إلا ينتقل يتغ يعني في مرحلة الطفولة المراهقة يتغ عزم يمارو إلي دبول درجة زيادة تحس درجة خطر يعني الجسد إلى تيش الصفات باللي لا درجة زتفت لي يعني تشرز تمار تلي تحس من زعلوك مصح عدم التوازن سقط ترك بدرس حركات نجن حد بزن مصح التوازن سقط عدين الصفات الجسدية توافقها يعني جنو خدام يكتل مهمة يعني أدي حس من درجة أدي حس من إنسان عادي وبالتالي يعني أدي كون شخصية أدي عد غصي كت شخصية كذلك تطور تكيف الاجتماعي صغادي عاد يخدم ويتعاد متابع من المركز يعني نشين صغادي يتفقن حد يقنو خدم نسيت في تقلوزين ناقك الشركة خاطي يعني يولي لي تابع المركز ندوسس إلى المركز لغنق زيارات ميدانية نزقع نسوى المعلم علي مس ماني يوض بتي لي بي بتوني جسمانتو بتد الإشكالياتيتو في معاس أنا غرس حصص ختاز المركز أتعالج أنت وني إشكاليته إلا يعني سواء الأخطاء ولا التكوان إلا التكوان التكوان الجدول يعني ما من المعلم مسا سيسيلي القرادس يعني تحس يتهنى يعني يلمن يعني أو إن فئته أمشي لنا غرس أبدا مزور غرس تأخر وجي إنعدام تأخر يقنش يعني يقن حد يتبي الخطر تكتستيني تتبي وني يحتاج إلى تكرار وتكرار مسح تبي مهم في آخر المطاف تبي يعني هذا جور هذا يتفهم مثل المجتمع كذلك يعني أخدم يعني مؤخرا تكتشف العلاج بالعمل يغلبة الاضطرابات تعالج تخدم يعني لن أدوية مثلا صالي عضغن قنطفلي عنيف قنطفلي عنيف غرسك تطاقت يتفرغت سين العنف أستوي تم سيكياتر التسجيل يشوش مهدئات أدي دولة طفليني جران الروبو اللي عادوا يتف يعني الفرصة باش غادي يشمر فوسس غادي يوت بصح غادي الحل الزمان عندي ما يسدواتني غير تخطاني دواتني اللي عاود يعني غادي جاي فوضايني بصح غادي يتفخدم يوقع متابعه ماشي لنا يكمل يعني يبدا ينجز لبعض الشراء يخدم يتشرى يركب يمنس يخدم ليتفرغ طاقتني